الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 46 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي المغربي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 19 من شهر محرم الحرام عام 46 وعام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تطرقنا في المجالس الماضية إلى مندوبات الصلاة يا إخوة، واليوم إن شاء الله سننهي هذه المندوبات بحول الله تبارك وتعالى. وذلك درسنا اليوم هو في تمام مندوبات الصلاة. وقد ذكر الناظم رحمه الله جملة كثيرة من هذه المندوبات، لعلها وصلت إلى 23 سنة مستحبة مندوبة. ونحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر بقيتها، ومعنا اليوم 10 سنن مندوبة إن شاء الله سنذكرها اليوم بحول الله تبارك وتعالى. وذلك في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وازدي، نصباه ما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي، لدى السجود حذو أذن وكذا، رفع اليدين عند الإحرامي خذا، تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين، كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب، سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. نعم، لدى السجود كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب، سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. هذه 10 سنن ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله سنفصل كل واحدة منها بما يسع هذا المجلس المبارك إن شاء الله. وإلا يعني من أراد أن يتوسع ويطيل الكلام فالمجال مفتوح حقيقة. السنة المستحبة الأولى هي صفة الجلوس، يعني كيف يجلس المرء في صلاته. وعندما نتحدث عن الجلوس يا إخوة، فإننا نتحدث عن الجلوس بين السجدتين وسائر الجلوس والتشهدين وما إلى ذلك. فمذهب مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله هو أنه يختار التورك في جميع جلسات الصلاة. والتورك معناه أن المصلي يخرج رجله اليمنى ويعتمد عليها ويجلس على إليته، يجلس على إليتيه، وهذه هي الجلسة المعروفة. والجلسة الأخرى هي الافتراش، والافتراش هي أن يجلس المرء على رجله بدل أن يجلس على إليته. وقد احتج أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى لذلك ببعض الأحاديث والآثار. فمن ذلك ما رواه عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد بالصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه. وهذا الحديث رواه مسلم. فهذا الحديث حقيقة ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في صلاته كلها، ولذلك احتج به أصحابنا رحمهم الله، واحتجوا بما رواه مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا أراهم الجلوس في التشهد، والقاسم أحد فقهاء المدينة السبعة، أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر، والورك هو أعلى الفخذ، إذن جلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. إذا رجع الأمر إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد ذكرت لكم أن الإمام مالك رحمه الله كان يكثر من الاستشهاد بعبد الله بن عمر. وقد ورد روى مالك رحمه الله في حديث آخر في الموطأ أيضا أن عبد الله بن عمر قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني أو تثني رجلك اليسرى، وهذا الحديث في البخاري أيضا. إذن جعل هذه هي سنة الصلاة. هذا الذي اختاره أصحابنا رحمهم الله واحتجوا به، احتجوا بهذه النقول التي ذكرت لكم، واحتجوا بنقول أخرى روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ آثار عن بعض، عن عبد الله بن عمر وعن بعض السلف من أهل المدينة، إلا أن القاضي أبا بكر بن العربي رحمه الله اختار أمرا آخر موافقة للإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. فالإمام الشافعي وتبعه الإمام أحمد يختاران التورك في الجلسة الأخيرة فقط، في الجلسة الأخيرة فقط، في التشهد الأخير، وأما بقية الجلسات فكلها يختارون فيها الافتراش. قد بينت لكم أن الافتراش هو أن تجلس على رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، وهذا الذي اختاروه حقيقة هو الذي تدل عليه الأحاديث، وفيه التفريق بين الجلسة الوسطى والجلسة والتشهد الأخير، بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير. والقاضي أبو بكر العربي رحمه الله كان من محدثي أصحابنا وممن بلغ من العلم والحفظ مبلغا كبيرا، وطاف البلدان ووصل إلى العراق وأخذ عن الإمام الغزالي وغيره من كبار أئمة الإسلام ونظر في المذاهب وأصبح حافظا إماما. يعني ليس القاضي أبو بكر ليس من عامة الفقهاء أو من يعني من المقلدين أو ما إلى ذلك، بل كان إماما فحلا من الفحول، ولذلك كان ينظر ويختار ويحقق، وكتبه ماتعة الحقيقة. ومن قرأ شرحه على الموطأ، وهو الشرح الكبير وهو المسمى بالمسالك على موطأ الإمام مالك، تبين له هذا. وكذلك من قرأ شرحه على الترمذي وهو عارضة الأحوذي، وقرأ تفسيره أحكام القرآن الذي أبدى فيه وأعاد وبقية كتبه، يتبين له أن هذا الرجل كان إماما من الأئمة. وأصحابنا يذكرون خلافه الحقيقة، يعني لا يعتدون بخلافه ويذكرونه في كتبهم. فلذلك يعني من نظر في كلام القاضي أبي بكر بن العربي والقاضي والإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر والقاضي أبي الوليد الباجي، فضلا عن الأئمة الكبار الذين كانوا في العراق كالقاضي كابن القصار والإمام القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي وغير هؤلاء، يعني تبين يعني طلع على علم جم وفقه كبير. أما الاختصار فقط على المتون وفكها، هذا حقيقة لا ينتج فقيها متمكنا، لا ينتج فقيها متمكنا. ونحن الحمد لله طريقتنا أن ننظر في هؤلاء، في كلام هؤلاء الأئمة، وننظر في الأدلة، أدلة المذهب، ونرجح بحسب ما يظهره الدليل. فلذلك القاضي أبو بكر رحمه الله احتج بما رواه البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي وقف أمام عشرة من الصحابة وقال لهم: لأحدثنكم عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما حدثهم عنها لم ينكر عليه أي واحد منهم أي شيء مما قال، مما يدل على أن هذه الصفة هي الصفة التي يعني فعلا اتفق عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فمن ذلك قوله في يعني الشاهد الذي نحتاجه من هذا الحديث، قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فصل ها هنا في الجلسات. ومن نظر في الأحاديث السابقة التي ذكرت لكم يتبين له أنه لا تناقض بين الأمرين، فإن الظاهر من تلك الأحاديث أنها تحكي الجلسة الأخيرة، جلسة التشهد الأخير قبل السلام، ولا تحكي جميع الجلسات. فلذلك كان الصواب والله تبارك وتعالى أعلم هو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر العربي رحمه الله. عليكم السلام. ثم قال رحمه الله: وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزد نصبهما قراءة المأموم في إلى آخره. نعم. تمكين اليدين من الركبتين في الركوع، يعني أنه إذا ركع يضع يديه على ركبتيه ويمكنهما ويجافي بين يديه حتى لا يلامس بهما جنبيه. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة. وقد ذكرنا في الفرائض أن أقل ما يجزئ في الركوع هو أن تنحني وتمد يديك بموازاة ركبتيك، يعني معنى أنك لو فعلت ذلك خالفت السنة، خالفت الأمر المستحب، لكن ركوعك صحيح. ولكن المستحب هو أن تمكن يديك من ركبتيك. قد ذكرت لكم إن شاء الله أننا إن شاء الله عند النهاية من كتاب الصلاة سنمثل لكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نمثل مشهور المذهب ثم نمثل ما بيناه واختاره المحققون من أصحابنا مما يوافق الراجحة من حيث الدليل إن شاء الله. فقد روى أبو مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه من وراء ركبتيه. يعني هو الحديث روى أبو مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ركع فجاف يديه، يعني جافاهما هكذا، ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ورواه أبو داود وهو حديث صحيح. وروى رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ضع راحتيك على ركبتيك. والحديث أيضا في سنن أبي داود بسنن صحيح. وقد يقول قائل إن هذا الحديث يدل على أن هذا واجب، أما قلتم أنتم بأن كل ما ورد في حديث المسيء صلاته يدل على أنه واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له ما لا يسع المرأة تركه. وبين له صفة الصلاة التي لا يجزئ غيرها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما نص عليه علماء الأصول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يفعل أمرا لا يجوز. والجواب أنه قد ورد ما يدل على أن هذا الأمر ليس بواجب، فقد قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، يعني وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت طبقت، والتطبيق أن تضع يديك بين ركبتيك. وكان هذا في الزمان الأول هو الركوع، كانوا يطبقون، ثم ترك ذلك وأصبحت السنة أن تضع يديك على ركبتيك. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن، حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذه السنة. ثم ذكر قراءة المأموم خلف الإمام في السرية. تقدم معنا أن قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والفذ من فرائض الصلاة، وأن الصلاة لا تجزئ بدون قراءة الفاتحة، وذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك. وذكرنا أيضا مشهور المذهب في أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لا فاتحة ولا سورة أخرى، بل كره أصحابنا أن يقرأ المأموم خلف الإمام، قالوا لأن واجب المأموم أن ينصت، وهذا في الجهرية. أما في السرية فقد استحبوا له القراءة، استحبوا له القراءة بمعنى أنه يجوز له أن يصمت، ولكن يستحب له القراءة لا على سبيل السنية المؤكدة، بل على سبيل الاستحباب. قالوا: والعلة في ذلك أنه إذا لم يقرأ ينشغل ذهنه ويتشتت، وقد تهجم عليه الوساوس ويفكر في همومه ومشاكله ويفكر في أمور أخرى، فلذلك استحبوا له أن يقرأ الفاتحة، الفاتحة فقط. لكن حقيقة إن طال القيام فلا بأس أن يقرأ أيضا سورة أخرى. وقال القاضي أبو بكر العربي: بل يجب عليه أن يقرأ في السرية. قال: لعموم الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة، وإنما خصصنا الصلاة الجهرية لأن المأموم ينصت إلى الإمام، فإذا لم ينصت إلى الإمام فالواجب عليه أن يقرأ. وإذا كان المأموم في إنصاته للإمام يؤمن على قراءته وينصت له، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا أمر في القراءة الجهرية. قالوا: أما القراءة السرية فمن الداعي لئلا يقرأ؟ فلذلك بقي الحكم على أصله. ومما يؤيد قول القاضي أبي بكر رحمه الله ما أورده الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في باب خاص في الموطأ، وهي قراءة المأموم في السرية. فقد أورد فيه رحمه الله تبارك وتعالى حديثا صحيحا، وأورد آثارا. أما الحديث الصحيح فهو ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج غير تمام. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه مسلم من طريقه في صحيحه. ثم بعد هذا روى الإمام مالك جملة من الآثار عن سلفه من أهل المدينة، فروى عن هشام بن عروة بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وروى مثل ذلك عن القاسم محمد بن أبي بكر الصديق وعن نافع بن جبير بن مطعم بن عدي. فالظاهر والله تبارك وتعالى أعلم من صنيع الإمام مالك أنه يرى وجوب القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه، لأن صنيعه هذا وهو أن يورد حديثا صريحا في وجوب قراءة الفاتحة ثم يتبع ذلك بفعل السلف من أهل المدينة يدل على أنه يرى الوجوب. ولذلك رأي أبي بكر بن العربي رحمه الله رأي قوي، رأي القاضي أبي بكر رحمه الله رأي قوي، وحقيقة هو الذي نميل إليه. وقد ذكرت لكم ما مال إليه جماعة من محقق أصحابنا من أن المأموم يقرأ الفاتحة خروجا من الخلاف. ذكر ذلك ابن عبد السلام وغيره، قالوا لأن الإمام الشافعي رحمه الله يوجب القراءة خلف الإمام، ويرى أن من لم يقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب لعموم الأحاديث التي ورد في هذا. وقد صنف في ذلك أصحابه مصنفات حافلة كما في كتاب القراءة خلف الإمام الإمام البيهقي رحمه الله، وقبل ذلك صنف الإمام البخاري جزء القراءة خلف الإمام أيضا في نفس هذا المعنى وأبدأ في ذلك وأعاد يعني. والذي اختاره أصحابنا واختاره الإمام أحمد أيضا هو أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية ويقرأ خلفه عفوا لا يقرأ خلفه في الجهرية نعم ويقرأ في السرية، نظرا لأنه يفوت أصلي محمد سير في حالتك، أصلي محمد سير في حالتك، أصلي محمد سير في حالتك، الله يرضى عليك فيك، خرجوا خرجوا. أو جلس وما تنضج، جلس وما تنضج، ها جلس وما تنضج. عفوا اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا إنما اختاروا ألا يقرأ المأموم خلف الإمام في الجهرية لأنه يؤمن على قراءة الإمام وينصت، وقد أمر في القرآن أن ينصت له. فالحقيقة أن هذه المسألة يعني الخلاف فيها قوي في الطرفين، يعني ما ذهب إليه أصحابنا قوي وما ذهب إليه الشافعية قوي، فلذلك اختار المحققون من أصحابنا أن تقرأ خاصة إذا كان للإمام سكتات أقرأ في تلك السكتات، وهذا الذي أختاره وأميل إليه منذ أكثر من 20 أو 30 سنة. فهو حقيقة وإن كان قول أصحابنا قويا وقد رأيت في ذلك بحثا مطولا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى، لأنه يختار نفس القول، لكن حقيقة حديث فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب يصعب أن ترد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. والحديث صحيح، صححه جماعة من العلماء. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهو حديث حقيقة ولو بمجموع طرقه ضعفه جماعة من العلماء. ومع هذا فهذا عام وهذا خاص، وقد تقرر في الأصول أن الخاص يقضي على العام. واضح يا إخوة؟ طيب ننتقل إلى ما بعد هذا. طيب ثم قال رحمه الله، نعم، وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذن، وكذا رفع اليدين عند الإحرام خذا. هذه سنتان. السنة الأولى أين تضع يديك عندما تسجد؟ أين تضع يديك عند السجود؟ يستحب عند السجود أن تجافي بين يديك، ما يعني بين يديك وضبعيك، ولكن أين تضع راحتيك؟ قال أهل العلم الذي ورد في السنة أن تضعها بين رأسك، يعني أن تضع رأسك بين يديك، فيعني تضع عند أطراف أذنيك أو عند أذنيك أو عند كتفيك، كل هذا يعني محتمل. بعض العلماء يقول تضع طرفها هنا إلى هنا، فلذلك الأمر قريب، المهم أن تضعها في هذه الجهة. وقد ورد ذلك في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، والمنكب هو هذا. إذن هذه الرواية الأولى أن تضع يديك حذو منكبيك، هذه رواها أبو داود والترمذي وصحح الحديث الإمام الترمذي رحمه الله في سننه. وروى مسلم عن وائل بن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فلما سجد سجد بين كفيه، سجد بين كفيه يعني أن الرأس وضع بين الكفين. فهذا يحتمل أن تضع اليدين حذو الأذنين، ويحتمل عند المنكبين. نعم، كل هذا جائز ولا حرج، فالأمر واسع الحمد لله، الأمر واسع الحمد لله. السنة الثانية التي ذكرها الناظم في هذا البيت، وهي موضع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. هذه المسألة يا إخوة أجمع عليها أهل السنة، أجمع العلماء من سائر المذاهب على أنه يستحب للمرء إذا كبر للصلاة أن يضع يديه حذو منكبيه أو عند أطراف أذنيه، فيقول الله أكبر. واختلفوا في الصفة، منهم من قال يعني يضع هكذا كالملقي ليديه، قال كأنه يلقي الدنيا كلها وراءه، يعني أنه صلى فألقى الدنيا وراءه وأقبل على ربي سبحانه وتعالى. ومنهم من قال يضعها هكذا الله أكبر هكذا، يعني وهي منحدرة تجاه الأرض. وهل يضعها عند منكبيه أم أطراف أذنيه أم عند أذنيه، كل ذلك وارد. وقد جمع بينهما بعض العلماء بأنه يضعها هكذا وإلى أن تصل، يعني أن أسفلها يكون عند منكبيه وأطرافها تكون عند أذنيه، والأمر واسع حقيقة. لهذا التحديد هكذا يعني ليس يعني فيه نوع من التكلف، لكن المرء يعني يحافظ على هذه السنة. تأملوا بارك الله فيكم، هذه السنة هي من شعار أهل الحديث والأثر، وأصحابنا مشهور مذهبهم، مشهور المذهب أنك لا ترفع إلا في تكبيرة الإحرام، أما بقية المواضع الأخرى فلا رفع فيها عندهم، وهذا يوافق مذهب أهل الكوفة. حتى إن الإمام عبد الله بن المبارك، وهو ممن أخذ عن الإمام مالك وأخذ عن أبي حنيفة، ناظر الإمام أبا حنيفة رحمه الله في هذه السنة. بالمناسبة بعض أصحابنا يرون أنها سنة وليست فقط من المستحبات، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلها في لازمها وفعلها أمام الناس، وهذه السنة. وكيف إذا كانت يعني من شعار أهل الحديث والأثر، خاصة في الرفع في المواطن الأخرى كما سأذكر لكم إن شاء الله. فقال فناظر أبو حنيفة، نظر ابن المبارك أبا حنيفة في الموضوع، فاحتج له ابن المبارك بأحاديث صريحة صحيحة عن يعني أئمة الثقات، واحتج له أبو حنيفة بروايات من جهة التابعين من أهل الكوفة. فقال له أبو حنيفة رحمه الله: ولما يرفع يديه مرة أخرى؟ هل يريد أن يطير؟ فقال: لئن طار في الأول في الأخيرة فقد طار في الأولى. يعني إن كنت تقر على رفع اليدين إلى المنكبين في تكبيرة الإحرام وهذا طيران، فليطير في الثانية والثالثة أيضا. يعني الأمر، يعني لماذا تقول هل يريد أن يطير؟ إن كان سيطير قد طار في الأولى. يعني وهذه حجة حقيقة قوية، هذه حجة قوية، إن كان قد طار في الثانية فقد طار في الأولى. وقد ذهب المحققون أئمتنا، وهي رواية ابن وهب إمام محدث الذي كان الإمام مالك رحمه الله يعظمه ويرفع من شأنه، وذهب إلى ذلك جماعة من أهل الحديث والأثر من أصحابنا، ولم يحكي ابن المنذر في اختلاف في ذكره لما ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، لم يحكي الخلاف في رفع اليدين في المواطن الثلاث، وهي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، لم يحكي ذلك إلا عن أهل الكوفة. فمضمون ذلك أن الإمام مالك رحمه الله موافق للجمهور. وذكر الإمام أبو أحمد الحاكم في كتابه، الحاكم أبو أحمد وهو غيره الحاكم أبي عبد الله، في كتاب شعار أهل الحديث، ذكر أن هذه السنة من شعار أهل الحديث والأثر، من شعار أهل الحديث والأثر. حتى كان بعض المتشددين من أهل الحديث والأثر من أصحابنا لا يصلي خلف الإمام الذي لا يفعل هذه السنة. يروى هذا عن الحافظ أبي العلاء العراقي رحمه الله، الإمام المحدث الذي كان في مدينة فاس في القرن الثاني عشر الهجري، القرن الثاني عشر الهجري، أبو العلاء إدريس العراقي رحمه الله. فإذن رفع اليدين في المواطن الثلاث من شعار أهل الحديث والأثر، والأحاديث التي ورد فيه كثيرة والمحققون أصحابنا على ذلك، ويعني لم يروى ترك ذلك إلا أظن عن ابن القاسم رحمه الله. وحق بعض أهل العلم يقولون إن رواية المدونة، روايات المدونة نظرا لأن أصولها عراقية، تعرفون المدونة أصلها من مما جمعه أسد بن الفرات من روايات العراقيين، وأراد أن يقارنها برواية المدنيين، قد ذكرت لكم هذا في موطن آخر. فلذلك إذا قرأت المدونة تشعر أنك يعني مع فقه كوفي وليس فقه مدني، بخلاف الموطأ. يعني المدونة مثلا يكثر من ذكر أقوال، يعني عندما يحكي أقوال العلماء يذكر أقوال كثير من، نعم أصول الأسدية، يحكي أقوال كثير من الكوفيين كإبراهيم النخعي وكوكيع وكغير هؤلاء، ولا يشبه ذلك فقه المدينة، لأن فقه أهل المدينة يروى عن الفقهاء السبعة وأئمة المدينة، وذلك واضح جدا في الموطأ. الموطأ قصد به الإمام مالك رحمه الله أن يجمع فقه أهل المدينة. فلذلك حقيقة أنا لما نظرت في المدونة يعني ظهر لي فيها أنها إن صح التعبير تعريق للفقه المدني. المدونة يعني جعل للفقه المدني فقها عراقيا، ولذلك أغلب هذه السنن التي تركها أصحابنا تجد أن أصولها من المدونة لا من الموطأ. لذلك كان المحققون من أصحابنا رحمه الله يقدمون الموطأ على غيره، يقول الموطأ كتبه الإمام مالك بيده ورواه مدة مديدة في مدينة رسول الله، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه عنه الجم الغفير من الناس، فلا يقارن بالمدونة. نعم صحيح أن المدونة رواه سحنون عن كبار أصحاب الإمام مالك، عن ابن القاسم وعن ابن وهب وعن علي بن زياد التونسي، هؤلاء يعني أئمة كبار من أصحاب الإمام مالك. لكن فرق بين أن تروي عن أصحاب الرجل وبين أن يكتب الكتاب بيده ويعطيه هو للناس، فرق بينهما. ولا شك يا إخوة، يعني أنا لا أريد أن أبالغ، لكن لا شك أنه لا مقارنة في حجم المسائل بين المدونة وبين الموطأ. الموطأ حقيقة يعني كل الروايات التي فيه المرفوعة والموقوفة والآثار تبلغ حوالي 2000 رواية، والأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 500 حديث، بخلاف المدونة فيها حوالي 4000 حديث يرويها سحنون بإسناده، وفيها أمور يعني حديث معلقة. فيعني يعني المدونة مهما كان هي ركن ركين في المذهب. أنا فقط يعني أرسلت هذه الومضة، ولأهل العلم المحققين خاصة ممن تضلع في فقه أهل المدينة أن يدلوا لنا بآرائهم في هذه المسألة. إذن روى وائل بن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيته يرفع يديه إذا افتتح حتى يحاذي منكبيه. رواه النسائي. وروى البخاري عن أبي حميد الساعدي أيضا، وروى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن ابن عمر. إذن هذه السنة رواها هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، حتى يحاذي بهما أذنيه. رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفي رواية: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، فروع أذنيه. ثم ذكر الإمام ابن عاشر رحمه الله ماذا كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل صلاة، يعني كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، وكيف كانت قراءته في الركعة الأولى دون الثانية. والحقيقة أن تفصيل ذلك يطول، لكن نذكر يعني ما يجمع هذه المعاني. وذلك قوله: تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين، كالسورة الأخرى، كذا الوسطى استحب، سبق يد وضعا وفي الرفع الركن. يعني يستحب للمرء عند إذا كان فذا أو إماما مع أناس يتحملون هذه السنن أن يفعل التالي: يستحب له أن يطيل القراءة في صلاة الصبح. وتطويل القراءة قال علماء رحمه الله أن يقرأ من طوال المفصل، والمفصل يبدأ من سورة الحجرات، طوال المفصل من الحجرات إلى عبسة، هذه كلها تسمى طوال المفصل، ومن عبسة إلى الضحى يسمى أواسط المفصل، ومن الضحى إلى آخر القرآن إلى آخر المصحف يسمى قصار المفصل. وإنما سميت هذه السور مفصلات لكثرة الفواصل فيها، يعني السور فيها تفصل كثيرا بخلاف المطولات كالبقرة وآل عمران والنساء، فيعني فيها طول، تأخذ مثلا البقرة 5 أحزاب، كذلك سورة آل عمران يعني قريبة منها، ثم النساء، ثم المائدة، وهكذا يعني سور طويلة. المفصل، لا لا، الفصل، السورة، السورة كلها ما بين السورة والسورة. فالثابت في من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في الصبح، وأنه كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ثم في الظهر كان يطيل لكن أقل، كان يطيل في الظهر لكن أقل من الصبح، ثم في العصر كان يقصر، كان يقصر في القراءة، أما المغرب فكان يقرأ من قصار المفصل، وأما العشاء فكان يقرأ من أواسط المفصل ثانية. وحقيقة يعني الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العصر والعشاء بقراءة يعني يشبه بعضها بعضا، ولم يكن العصر كالمغرب، المغرب هو أقصرها، وهذا بحسب القراءة العامة. وقد يختلف الأمر بحسب الظروف، مثلا كان يقصر في السفر، مثلا كان يقرأ قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق في صلاة الصبح في السفر، لأنه كان يستعجل. وقد ثبت أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، وسورة الأعراف سورة طويلة. وثبت أنه قرأ أيضا سورة الطور في صلاة المغرب. فلذلك يعني هذه الأمور التي ذكرناها الآن هي بحسب يعني العادة، ولا يدل ذلك على أن هذه العادة دائما مضطردة، قد تختلف. وقد شنع الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على الذين لا يحفظون من أحكام الإمامة إلا اقتدوا بأضعافكم، وسماهم هؤلاء النقارين، يعني الذين يريدون أن يستعجلوا بالصلوات. تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله كان يطيل الصلاة جدا حتى يعاتبه أصحابه على ذلك. فابن القيم رحمه الله يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ذكر هذا أيضا في كتابه حكم تارك الصلاة، يقول إن صفة رسول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت معتدلة، القراءة قريبة من الركوع الرفع منه والسجود وما إلى ذلك، فكانت قراءة معتدلة، بمعنى أنه لا يطيل جدا هنا ثم يقصر جدا هنا، لا، قراءة معتدلة، وليس بالضرورة معناه أنه يطيل الركوع بما يساوي القيام، فإن هذا لم يثبت أنه فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، مثلا يقرأ بطوال المفصل ثم يطيل في الركوع ثم يطيل في السجود بقدر ذلك، لا، ولكن معناه أنه يطيل طولا يتناسب مع القيام. واضح يا إخوة؟ والذي على الإمام في المساجد، الأئمة في المساجد، أن يدربوا المأمومين على السنة، قد يعني يطيل بالتدريج حتى يعود الناس. من أبغض ما أراه أن أدخل مسجدا في صلاة الصبح ثم يقرأ قراءة هكذا سريعة ثم ينصرف من الصلاة. طب لماذا يا أخي أنت، لماذا تخالف السنة؟ أقل القراءة يعني هذا الصبح والأصل. قال علماؤنا رحمهم الله وإنما كانت القراءة في الصبح طويلة لسببين. السبب الأول حتى يدرك الناس الصلاة، لأن كثيرا من الناس يعني يستيقظون من النوم وكذا، وقد يكونون على الجنابة، وقد يكونون يعني يحتاجون إلى يعني تأخروا في القيام فيدركوا الصلاة. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أيضا لماذا يطيل الركعة الأولى دون الثانية؟ حتى يدرك الناس، وهذا كله مقصوده، المقصود أن يدرك الناس الصلاة. وكذلك الظهر، لماذا يطيل في الظهر؟ لأنه وقت القيلولة، العرب كانوا يقيلون قبل الظهر لا بعد الظهر، العرب كانوا بعد الصبح يخرجون إلى أعمالهم ثم يرجعون يقيلون قبل الظهر، فقد يقوم الإنسان يعني من النوم وقد يكون قد قام متأخرا مع الأذان فيدرك صلاة الظهر. هو سبحان الله كان يعني يطيل صلى الله عليه وسلم في الظهر حتى يذهب الذاهب إلى قباء، إلى عفوا إلى البقيع، ويقضي حاجته ثم يرجع وهو لا زال في الصلاة في الركعة الأولى صلى الله عليه وسلم. فكان يطيل في الظهر سبحان الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني تدريب الناس على هذه السنن يحتاج إلى تعليم وتدريب وما إلى ذلك. وهذه هي السنة، وليست بأن تكور الصلاة هكذا ثم تنصرف وكأنك تريد فقط أن تنتهي من هذه الصلاة. ولا شك أنه لا يستمتع بالصلاة إلا من يحضر قلبه فيها. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة. لماذا؟ لأنه سبحان الله يحضر قلبه فيها. فحضور القلب هو الذي يجعلك تطيل القراءة وتستمتع وكذا. أما الإنسان، وسبحان الله يا إخوة، إذا اتفق الإنسان أن يصلي خلف إمام مثلا في التراويح أو ما إلى ذلك وله صوت جميل، فقد يطيل ولا تشعر به حتى تنتهي من الصلاة، ثم تشعر برجلك قد تعبت، والسبب في ذلك أنك همت معه ففنيت عن حالك. هذا هو الفناء، يعني الفناء الشرعي، يعني فنيت عن حالك الذي أنت فيه بالصلاة التي ذهبت معها. أسأل الله أن يهدينا ويحضر قلوبنا في الصلوات. روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسليمان بن يسار أحد فقهاء المدينة السبعة، قال: ما رأيت أشبه، أبو هريرة يقول رضي الله عنه: ما رأيت أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، لرجل في المدينة كان يؤم بالناس. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. وهذا حديث رواه النسائي بن ماجه، وصححه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه. وقد ورد حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما في تفصيل ما يقرأ في كل صلاة، لكن هذا حديث جمع الحالة في الصلوات الخمس كلها. روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه قرأ بسورة البقرة في صلاة الصبح حتى كاد حاجب الشمس أن يظهر، فقال له عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: رحمك الله يا خليفة رسول الله، قد كادت الشمس تشرق. قال: لو أشرقت لوجدتنا نذكر الله، لو أشرقت لوجدتنا نذكر الله. فأبو بكر رضي الله عنه أطال جدا في صلاة الصبح حتى قرأ البقرة. وثبت أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قرأ سورة يوسف في صلاة الصبح حتى سمع نشيجه من آخر المسجد لما قرأ قول الله تبارك وتعالى على لسان يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بقاف والقرآن المجيد وقرأ غير ذلك في صلاة الصبح. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة في يوم الجمعة، في صبيحة الجمعة، بسورة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى، وسورة الدهر أي سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان يقرأها في الركعة الثانية. ومعلومكم أن سورة ألف لام ميم السجدة فيها ثلاث صفحات، ثلاث صفحات، وسورة الدهر أو الإنسان فيها صفحة ونصف تقريبا أو صفحتان تقريبا، يمكنك أن تقول صفحتين. فهذا نوع طول يعني، بخلاف من يقرأ من أواسط المفصل في سورة الصبح. أما الظهر والعصر الناس أصبحت تتهاون فيها وتقرأ عموما هذه السنن يعني علينا أن نحاول إحيائها، نسأل الله أن يهدينا بما يحبه ويرضى. أنا كثير من الناس يا إخوة يهتمون بالشكل وينسون الجوهر، يهتمون في صلواتهم بأن يضع يده هكذا ويضع يده هكذا ويفعل هكذا، لكن الجوهر أن تطيل فيها وتنتبه لما تقرأ وتحضر قلبك فيها، يغفلون عن هذا. كثير من الناس يغفلون عن هذا، نسأل الله يهدينا ويصلحنا. أما تقصير الثانية عن الأولى، فقد روى أبو قتادة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. وأما تقصير الجلسة الوسطى يعني بمعنى التشهد الأوسط يقصره بخلاف التشهد الأخير، لأن التشهد الأوسط الذي عليه جماهير العلماء أنه يتشهد فقط، بخلاف التشهد الأخير يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد الدعاء. فلذلك كان التشهد الأوسط أقصر من التشهد الأخير عند جماهير علماء الإسلام. وقد روى الإمام أحمد بإسناد رجاله موثقون كما قال الحافظ الهيثمي عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، ثم قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء يدعو ثم يسلم. هذا يدل على أن التشهد الأوسط يقصر فيه ولا يطيل بخلاف التشهد الأخير. والسنة الأخيرة هي ما جاء من قوله: استحب سبق يد وضعا وفي رفع الركب، يعني أنه يستحب للمرء عند الهوي للسجود أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه، وعند القيام منه يعكس الصورة، يعني يبدأ برفع ركبتيه ثم يعتمد على يديه ويرتفع. أما الصيغة الأولى فالدليل عليها ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود ورواه النسائي وجود إسناده النووي وابن حجر رحمهما الله. ويؤيده بما يرد على من زعم أنه مقلوب، بعض العلماء زعم أن هذا الحديث قلب على الراوي وأن الصواب فيه وليضع ركبتيه قبل يديه. قالوا: لأننا نرى الجمال عندما تبرك ينزل أعلاها قبل أسفلها. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد وأيده جماعة من الحنابلة وغيرهم، قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن تقليد البعير، فكيف يقال وليضع يديه قبل ركبتيه؟ هذا انقلب الحديث على الراوي، ومثل له بعض العلماء في حديث المقلوب في مصطلح حديث. لكن هذا الكلام يعني فيه نظر من عدة وجوه. الوجه الأول أن جماعة من العلماء ومن المحققين نصوا على أن ركبة البعير في الأمام لا في الخلف، وإذا ما إذا تمعنتم في البعير ترون أن ركبتيه على صيغة ركب الإنسان، على نفس صفة ركب الإنسان، وعندما يبرك كأن إنسان هبط على ركبتيه فينزل مثل الجمل. واضح؟ هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن هذا القول الذي قال به الإمام مالك رحمه الله هو عمل أهل المدينة الذي توارثوه عن الصحابة والتابعين. المسألة الثالثة أن هناك حديثا علقه البخاري في صحيحه ووصله ابن خزيمة وصححه عن، وأيضا وصله الدارقطني وغيره من العلماء، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال أن النبي أن عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه، فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا قلب في الحديث بتاتا، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قلب الحديث وهو نفسه يفعل ذلك، كان يضع يديه قبل ركبتيه؟ إذن هذا هو الصواب، وهذه من المستحبات، فلا تجعلوها معركة بين الناس. يعني بعض الناس يجعل هذه الأمور معارك، يعني لا مجال الآن لأن نناقش الحديث الآخر، حديث وائل بن حجر في أن السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه، وذلك الحديث حقيقة فيه ضعف، ويعني بعض الرجال متكلم فيهم، ولعلنا نكتفي بهذا، وبهذا نكون قد. أما العكس فأحتجوا بعمل أهل المدينة، العكس يعني بمعنى أنه إذا قام ورفع ركبتيه قبل يديه فهذا من عمل أهل المدينة، ولعلنا نكتفي بهذا، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. إذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل، أو نقرأ نسرد موطأ إمامنا مالك رحمه الله. نعم. لا هو خلاف تنوع، ليس خلاف تنوع، لأن الراجح هو ما ذكرت لكم، لكن هذا من الخلاف الذي يسوغ فيه الخلاف. يعني مسألة أصلا هي مسألة ما بين مستحبات، ليست حتى مسألة بين سنن ولا بين فرائض، الأمر واسع الحقيقة إن شاء الله. نعم، ثم يعتمد على يديه ويقوم. لا لا، حديث العجل لا يصح، إلا أن نقول إن العجل كذلك يكون بالاعتماد على بطون الراحتين. فقط في كمل. لا لا، نص قراءة المأموم في سرية فقط، هذا كلام، ثم وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذنين، هكذا يعني عليك أن تقطع البيت بهذه الطريقة حتى تفهمه. يعني هو وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه، وفي الركوع زد نصبهما، فهمت؟ نصب الركبتين، نعم نصب الركبتين، نعم. وقراءة المأموم في سرية، هذه سنة، ثم وضع اليدين فاقتفي يعني زيد، يعني هذه كلمات يضيفها الناظم حتى يتم له النظم، زيدي فاقتفي فقط لكي يتمم النظم. واضح يا إخوة؟ بارك الله فيكم. أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا ترضى الوهن.